بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وقعد. نكمل بإذن الله تعالى دروس عقيدة البدع وأحكامها. كنا انتهينا المرة السابقة من الكلام على تعريف الشاطبي وتعريفات البدع، وخلصنا إلى أن أفضل تعريف جامع مانع للبدع هو كل حدث ألحق بالدين ولم يقم عليه دليل أصلا أو وصفا. نبدأ في الباب الثاني في شرح التعريف. أول فصل في هذا الباب الكلام على صيغة العموم اللي هي كل. نبين إن هي على عمومها وشمولها لجميع البدع. طبعا بعض محسني البدع زعموا أن هذا العموم ليس على عمومه، وإنما هو من باب العام الذي خص أو العام الذي أريد به الخصوص، وزعموا أن هناك بعض البدع ليست ضلالات وليست محرمة وليست في النار، وأن هناك بدع حسنة. وكان من أقواهم من أقوى من استدل لذلك هو الغماري، وإن شاء الله نقف مع رسالته وبعض الشبه أو ما توهمه أنه أدلة لتخصيص هذا العموم إن شاء الله في مباحث أخرى بعد ما ننتهي من تعريف وشرح تعريف البدع. لكن الآن إحنا عندنا اللي هننتصر ليه أن هذا العموم على عمومه وأنه غير مخلص، وأن كل حدث هو بدعة وضلالة وفي النار. في هذا الفصل مباحث. أول مبحث بيان عموم ذم البدع. يقول الشاطبي تحت عنوان الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. يقول: فاعلموا أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه. أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا. يعني العموم أن كل البدع ضلالات مفيش إلا كذا وكذا، مفيش تخصيص. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي عن فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأثرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. إيه كالعام هنا على على عمومه. هذا أول دليل على عموم الذم. الثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن، يعني هو تكرر العموم بلا تقييد ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تكررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. يعني مش مرة واحدة يذكرها على صيغة العموم ده في أدلة أدلة كثيرة، كما ذكرنا في لما ذكرت مرة على الأدلة على ذم البدع. الثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعن من اتسم بشيء منها. مفيش توقف، واخد بالك؟ ده بحسب الاستقراء اجماع ثابت من الصحابه والتابعين ومن القرون الفاضله، وزي ما شفنا اثار الصحابه اثار ابن مسعود وابو موسى الاشعري وابن عمر وغيرهم على الانكار على من البدعه الاضافيه، على من يبتدع بدعه اضافيه. الكلام سبق عده مرات، ده اجماع من السلف بلا استثناء، ما فيش حد فعلت من الصحابة أو التابعين فعلت أمامه بدعة وسكت على إيه؟ على إنكارها. الرابع أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لأنه من باب مضادة الشارع وإطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة طبعا محال أن ينقسم إلى حسن وقبيح. طبعا البدعة معناها مضادة للشرع، تشريع من دون الله عز وجل، نصب بالنفس مشرعا شرع، كل هذه الأمور تدل على ذم البدعة على العموم، وأنه لا يجتمع هذه الأوصاف مع الحسن في البدعة. انتهى كلام الشاطبي والوجوه اللي ذكرها في الانتصار لعموم ذم البدع، وان العموم على ايه؟ على بابه، وان العام محفوظ غير مخصوص. يقول ابن رجب الحنبلي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنها شيء، وهو اصل عظيم من اصول الدين، وهو شبيه بقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مثال الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. طب وقع في بعض السلف زي كلام ابن عمر نعمة البدعة، هذه هي تحمل على البدعة الإيه؟ اللغوية، كما مش البدعة الشرعية كما إيه سبق بيان ذلك. قال أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في ظاهرها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. ابن حجر شافعية يقول بالبدعة الحسنة. ابن حجر يقول عند قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا يكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجت النتيجة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة إيه؟ كل محدثة ضلالة، كل هذا محدث إيه؟ بدعة وضلالة. الشوكاني يقول هذا الحديث من قواعد الدين، لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحق، وما أطرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى الأحكام الخمس، من تقسيم البدع إلى أقسام، وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل. بيقول لك فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مستندا له بهذه الكلية، خد بالك لكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، وما يشابهها، وكل ما أحدث من أمر ما ليس منه فهو رد مردود عليه لا يلحق بالدين، طالبا منه دليلا للتخصيص لتلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة. يعني إن جاءك به قبل، والا تكون انت القمته حجر، انت تقول له احنا تمسك بالعمومات هات لي دليل على التخصيص، ان جاء به نعم، والا فايه فاتفقنا على انها تدخل في العموم وانها ليست مخصوصه. لا، المبحث الاول ان بيان عموم ذم الايه البدع، وان الادله العامه على عمومها لم ياتي لها مخصص. المبحث الثاني الكلام على البدعه التركيه، لان الشاطبي لما يقول كل فهتدخل فيه يدخل في هذه الكلية وهذا العموم البدعة التركية، هي أيضا بدعة ضلالة ومذمومة. قال الأشقر، وده كلام يعني يعني قبل ان نذكر كلام الاشكر، احنا عندنا الترك نوعين، في ترك مقصود وفي ترك غير مقصود. الترك غير المقصود كترك النائم الكتابة، يعني واحد نايم ما بيكتبش، فهذا ترك غير مقصود، وده غير مقصود في امرنا احنا، لان ده اللي بيقول عليه ان هو عدم محض. احنا لا نتكلم على هذا الامر، وانما نتكلم على الترك الايه، الترك المقصود، ان الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع لا يفعل الامر، زي مثلا ترك الاذان للعيدين، زي ترك الجهر بالنية، موجود المقتضي وانتفاء، زي ترك الصلاة للفريضة على الراحلة مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع فلا يفعل هذا الامر، فهذا ترك ايه مقصودي. يعني عندنا ترك نوعين، اما ترك مقصود واما ترك غير ايه مقصود. احنا لما نتكلم في البدعة التركية انما نتكلم على الترك الايه المقصود وليس الترك غير المقصود. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلش الحمام، ما كانش عندهم في الوقت ده حمامات. طيب قال الاشكر، قال الاشكر في افعال الرسول: يرى كثير من الاصوليين ان الكف فعل من الافعال، وده صحيح، وكنا اتصرنا لهذا الكلام في دروس الاصول. نعم، وهو عندهم فعل نفسي، فعل نفسي يعني مقصود، فعل نفسي واخد بالك يعني مقصود، مش لي يعني ايه، يعني عايزين يخرجوا ان هو مش عدم. طب هو فعل ايه؟ هو اصلا فعل القلب، يعني الترك، لان الترك من باب انصراف القلب عن الايه عن الفعل. هو ما بيعملش، ترك الامر. مثلا مثال عشان نتكلم، الشيخ الدردير لما مثلا يتكلم على المكسرات فيجي مثلا يقول من المكسرات القاء مصحف في حش، تيجي في مزبله كده ولا في مكان وتروح ترمي مصحف، هذا فعل كفري، اهانه للمصحف. طب انت وجدت مصحف في مكان قذر وتركته، الترك هنا ايضا بيدخل في الرد، يدخل في الرد. ليه؟ انت ما كانش عندك عذر وانت تعلم ان هو مصحف وهذا مكان قذر، لابد انك انت تنزع المصحف عن هذا الايه مكان، انت تتركه فبيعتبره من الرده، لان هو فعل، لان هو عنده الفعل عايب، لان هذا ترك مقصود، هو تركه بقلبه، يعني هو لم يفعل، فايه بيقولوا عليه ايه ترك مقصود، يبقى ايه فعل، بيسموه فعل نفسي، يعني ايه تركه بقلبه لانه بالجوارح لم تتحرك. طيب بيقول: وهو عندهم فعل نفسي، ونسب الى قوم منهم الجبائي ان الكف انتفاء محض فليس بفعل. هو الكلام ده ينطبق اكثر على الترك غير المقصود، الترك غير الايه المقصود، الترك غير المقصود اصلا ده لا يدل، لا ناخذ منه حكم، لا ناخذ منه لا كراهه ولا تحريم ولا اباحه ولا جواز، لا ده هو واحد نايم ما بيكتبش، ما بيكتبش لانه نايم، واخد بالك؟ ما ده بيقول عليه ايه انتفاء محض. والاول اولى، الاول اولى ان هو ايه فعل نفسي كما هو معلوم بالوجدان. وايضا نجد في الكتاب والسنه اشارات الى ان الكف فعل، وبدا يتكلم عليها، واحنا نقولها من كلام الشاطبي، من كلام الشنقيطي. الشاطبي ودي مهمه بيقول ايه: فاذا قوله في الحد طريقه مخترعه تضاهي الشرعيه، يشمل البدعة التركية، طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يشمل البدعة الايه التركية، كما يشمل غيرها، لان الطريقة الشرعية ايضا تنقسم الى ترك وغيره. وسواء علينا قلنا ان الترك فعل ام قلنا انه نفي للفعل، فالطريقتين تذكرون في الاصول، فعلى كلا الطريقتين ان ايه ان الترك هيدخل في البدعة التركية، تدخل في التعريف بتاعه، واحنا دخلناها في كلمة ايه كل حدث يدخل فيه حتى البدعة الايه التركية. وان كان هنبتدي نتكلم نشوف تفسير الشاطبي بعد ذلك للبدعة الاضافية ونجيب لها نوع تاني، احنا هنتكلم عنه بس اخر الدرس، واخد بالك؟ لكن الان احنا هندخل البدعة التركية. الشنقيطي جاب ادلة على ان الترك عند الاصوليين فعل، ومنها قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فتم الإيه؟ الترك السنة. قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون، تركين الأمر إيه؟ معروف النهي عن المنكر. لبئس ما كانوا يفعلون، تم تركهم فعل. أيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهدي، يعني ترك أباه. سلم يعني إيه؟ لا يأذيهم. سلموا من لسانه وهدي يعني لم يأذيهم فترك إيذائهم، فهذا مسلم. أيوه. ومنه قول بعض الصحابة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. يجي قعودهم على العمل سموه ايه؟ عمل مضلل. يقول: والصحيح ان الكف فعل كما دل عليه الكتاب والسنة واللغة كما تقدم ايضاحه. وبرضه من الامثلة على كده كلام الشيخ الايه الدردري اللي احنا قلناه، اللي هو يترك الايه المصحف. ده برضه ايه يدخل في الافعال او الطرق الايه يدخل في الافعال الكفرية، هو ترك وفعل يشمله. المبحث الثالث، اللي احنا اتكلمنا في معنى كلمة كل اول مبحث، قلنا ايه؟ ان هي الذم على عمومه. ثاني شيء يدخل في البدعة التزكية. ثالث حاجة ذكر اقسام الترك. يعني احنا خلاص المبحث الاول ذكرنا عموم الذم، المبحث الثاني اتكلمنا عن البدعة التركية. اول حاجة نقدم قلنا ان الترك ايه؟ الترك فعل. ثاني مبحث ذكر اقسام واسباب الترك والقاعدة التي يسير عليها الباب. اقسام الترك، قال الاشقر تحت عنوان اقسام الترك ما ملخصه: الاول الترك لداعي الجبلة البشرية. طب ده هو تركه جبلة، هل ناخذ منه احنا حكم؟ ما ناخذش منه حكم، لا يدل بحق على تحريم ولا على ايه كراهه. زي نفسه لما ترك اكل الضب، الصحابه توقف او وراح هو علل لهم ان ايه هو توقفوا ما يعرفوش تركوا ليه، يحسبوه محرم. فلما قال لهم انه انني اجدني اعاك وانا ليس بارض قومي، راحوا كانوا وكانوا عبد الله بن عمرو بن العاص على مائده النبي صلى الله عليه وسلم. يجي اذا الترك الجبلي ما ناخذش منه ايه حكم. ده مش تبعنا، مش تبعنا في المسألة. طب احنا ليه بنقدم المقدمات دي؟ لان احنا مهم جدا نفهم البدعة التركية. يعني احنا بعد ما هنوصل لانواع الترك واسبابه نبتدي نخصص النوع اللي احنا عايزينه، ها، اللي هو هنقول عليه هي دي البدعة التركية عشان نفهمها كويس. النوع الثاني الترك الذي قام دليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي ان هو يترك اكل الصدقه. واخد بالك؟ ابو شامه قال الافعال، الافعال ليه كتاب اسمه الافعال، قال انه يقتدى بالخصائص النبويه على سبيل الاستحباب، هو خاص واجب عليه، يجي احنا على سبيل الاستحباب لينا. واخد بالك؟ فقياس قولي هنا انه ينبغي ان يستفاد لحقنا كراهه ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، واستحباب ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بوجوبه. الثالث الترك بيانا او امتثالا لمجمل معلوم الحكم عام لنا وله. فيستفاد حكم الترك من الدليل المبين والممتثل. مثاله ترك صلى الله عليه وسلم الاحلال من العمره مع صحابته. هم حلوا ليه؟ ما تاخدش الهدي. هم تمتع، لكن هو قرن صلى الله عليه وسلم، هو علل تركه، بينه ليه؟ لولا اني سخت الهدي لحلل. فبين ان هو ايه علة ترك التحلل. الرابع وزي النبي صلى الله عليه وسلم لما امتثل قوله تعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ما صلاش على المنافقين بعد ذلك. الرابع الترك المجرد، اللي هو ليس نوع من الاقسام السابقه، لا جبلي ولا خاص ولا امتثالي او بياني، ترك مجرد مش عارفينه، ليس قسم من الاقسام السابقه. هو نوعان: الاول ما علم حكمه في حقه بقول صلى الله عليه وسلم او باستنباط. عرفنا انه هو ايه مستحب ولا واجب ولا ايه تركه، عرفنا حكمه. النوع الثاني ما لم يعلم ايه حكمه. ان علمنا حكمه في حقه بدليل، يعني ليس لما تيجي تشوفه ما تعرفوش انه هو خاص، ما تعرفوش انه بياني، ما تعرفوش انه جبل، يعني نوع ليس من الانواع السابقه. فهمت كده؟ عرفت تجسبه انه تبع قسم نفسه، لذلك عرفت انه تبع الايه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او جبلي او امتثاله، ما عرفناش يبقى هو ده النوع. طب عرفنا نوصل لحكمه يبقى ده القسم الاول من هذا النوع. ما عرفناش نوصل لحكمه بيقول فان علمنا حكمه في حقه بدليل فينبغي ان يكون حكمنا فيه كحكمه اخذا من قاعده المساواه في الاحكام. ان لم نعلم، وكان الشيخ العثيمين في بعض الافعال يقول ان هو ممكن يجب عليه صلى مره واحده لبيان الشريعه ثم بعد ذلك يكون مستحب في حقي وحقنا. اما ان لم نعلم حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم فما ظهر لنا فيه انه تركه تعبدا وتقربا نحمل على الكراهه في حقه ثم يكون في حقنا كذلك افضل من قاعده الايه؟ المساواه. زي لما ترك السلام، ترك رد السلام حتى تيمم يجي يكره في حقي وفي ايه؟ في حقنا. عرفنا ان الحكم من الكراهه يجي كراهه في حقي وحقنا. طب لم يظهر فيه ذلك نحمله على انه ترك ايه؟ ترك المباح. ما عرفناش يجي كده ايه؟ ما عرفناش حكم نديله الحكم اللي هو المشترك ادنى شيء اللي هو الايه؟ المباح. كترك السير في ناحيه من الطريق او الجلوس في جهه من الايه؟ المسجد. يجي هذا يحمل على الايه؟ على الاباحه. فعلى ما تقدم ذكره لا فرق بين الفعل والترك في التأسي فيهما. نتأسى بالفعل كما نتأسى بالإيه؟ بالترك. وصرح بذلك الشوكاني فقال تركه للشيء كفعله له في التأسي به فيه. قال ابن السمعاني إذا ترك صلى الله عليه وسلم شيئا وجب علينا متابعته فيه. مقصود بالمتابعة المساواة في حكم الترك. نترك كما إيه؟ كما ترك. على الوجوب على الوجوب، على الاستحباب على الاستحباب، على الكراهه على الكراهه، ايه تبع الايه؟ الحكم ان تبين، والا يجعل الاباحه نترك كما ايه ترك. طيب دي اقسام الترك، لكن ايه هي اسباب الترك؟ يقول الاشقر ان ما تركه صلى الله عليه وسلم مما كان مظن أن يفعله كثيرا ما كان يتركه لسبب قائم لولاه لفعله، يعني تركه الايه؟ لعلة، ولولا هذه العلة لفعل الايه؟ لفعل هذا الأمر. نعم، زي الأمثلة اللي قلناها كلها. وترجع تلك الأسباب إلى أنواع منها. النوع الأول ترك الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمة زي صلاة الايه؟ التراويح. النوع الثاني ترك العمل المستحب خشية أن يظن البعض أنه واجب، وترك المباح لئلا يظن أنه مستحب أو واجب. هذا نوع مشابه للنوع الأول وليس منه. من ذلك أمثل على ذلك أنه كان يتوضأ لكل صلاة على سبيل الاستحباب لكن تركه يوم فتح مكة، قال عمدا فعلتها يا إيه يا عمر. يسال الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الترك ممن يقتدي به اذا ظن توهم، ممن يقتدى به اذا ظن توهم، اذا ظن توهم بعض الحاضرين شيئا من ذلك. يعني احنا برضه ان كان فعل انت يظن منك الوجوب في اترك مره واخد بالك حتى لا يظن ايه وجوب ان كان يقتدى بك. احنا عرفنا النوع الاول ترك الفعل المستحب خشيه ان يفرض، النوع الثاني ترك العمل المستحب فقط أن يظن البعض أنه واجب، النوع الثالث الترك لأجل المشقة التي تلحق الأمة في الاقتداء بالفعل وحتى وإن كان مستحب، ومنه ترك الرمل في الأشواط الأربعة، يعني رمل في أول ثلاث أشواط وترك الرمل في باقي الأشواط. برضه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن هو يحرم من بيته في المدينة، ممكن يحرم من بيته، لكن تخفيفا على الناس أحرم من الميقات. كده برضه تركه لأجل الايه؟ المشقة. مسألة بتعرض في هذا الكلام. احنا كنا في دروس الأصول تكلمنا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يترك الفعل خشية المشقة حتى لا يشق على الناس. بعض الناس نقول لا ده انا ايه تتقصد المشقة على عكس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. زي بيعمل الصوفية يلبس الصوف في الليلة الباردة ويصلوا في الماء. طب انت تعذب نفسك ليه؟ الله غني عن تعذيبك لنفسك. لما وجد ابو اسرائيل في يوم حار صائم غير مستفد وكاد ان يهلك، ما بال هذا؟ قالوا صائم. قال مروه فليجلس وليستطل وليتم صومه. طب انت ليه تشق على نفسك؟ الله غني عن تعذيب نفسك. والثلاثة اللي هم تقول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة جدا. وكان في بحث احنا كنا ذكرنا البحث ده بالتفصيل في دروس الأصول، فلا داعي لإعادة البحث، هو موجود والإخوة ممكن ترجع له. خلاصة الكلام أنه لا يجوز تقصد المشقة، لا يجوز. هذا ليس من شرعنا، ده كلام ابن تيمية، كلام كثير من العلماء، أنه لا يجوز تقصد المشقة. ولكن لما يقول ان اجرك على قدر نصبك، اذا جاءت تبعا المشقة، اذا جاءت تبعا في هذه الحالة ايه تتبع بها الاجور. اما ان انت تقصد المشقة وتشق على نفسك، الله غني عن تعذيب نفسك، الجهاز ليس من ايه من شرعنا. النوع الرابع اللي احنا عرفنا، النوع الثالث اللي هو ترك لاجل ايه المشقة. النوع الرابع ترك المطلوب خشية حصول مفسدة أعظم من بقائه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الكعبة كان عايز يبنيها على أصول إبراهيم وكان ينزل الباب، قال له لأن إيه قومك حديث عهد بجاهلية لا دمت الكعبة بنيت على أصول إبراهيم وجعلت لها بابان. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر خشية حصول إيه مفسدة أعظم، ترك الأصنام حول الكعبة لأن هو إيه ما كانش يستطيع إن يفعل، ترك قتل المنافقين حتى لو قال أن محمد يقتل اصحابه ما يسلموا الناس لا تسلم. ممكن يترك الامر لايه؟ ايوه كل ده احنا بنتكلم على علل الترك، يعني ايه؟ اسباب الترك، يبقى لنا اربع ايه؟ اسباب. بعض الناس اصلا لما البحث ده كان مهم جدا لفهم بعض الامور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يركب الفرس فمش متذكر بين الصحابه يقولوا ان تغزي تموت تغزي النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغطية الفرس للمشقة، تغطية الفرس مع ركوب الفرس والجرس مع المشقة، ترك تغطية الجمش، ما يدلش على ان هو ايه ليس بعورة، تركه للمشقة. النبي صلى الله عليه وسلم وكان قصد البحث ده انا كنت اظن يعني زمان كنا اخذنا درس، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجماعة مرة في المسجد وذهب جمع باهله لما كان جاي من سفر، فيتدل به الشيخ الألباني على انه لا يجوز صلاة الجماعة الثانية في المسجد. مع ان تركه هنا العله، مش كل ترك يدل على الايه؟ على التحريم، ممكن يترك العله زي ما احنا بنشوف الايه؟ انواع الترك واسبابه، عشان الناس تبتدي ايه؟ لا تشدد. النوع الخامس الترك على سبيل العقوبه، زي انه يترك الصلاه على المدين، كان يجي يسال يتجلس عليه دين، ايوه ترك وفاء، لا ما تركش ما يصليش. لما ربنا وسع لما ضيق الحال كان بيفعل هذا تعذيرا حتى لا يتساهل الناس في قضاء الدين، لكن لما رب سبحانه وتعالى وسع على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي على الايه يصلي ويقضي على الناس الايه من ترك دينا فعليا. النوع السادس الترك لمانع شرعي، زي مثلا ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما نام صلاة الفجر الصفر والصحابة كلهم ناموا، قام القضاء على الفور، طب ما قضاش على الفور، فترك القضاء على الفور لعذر. العذر ايه؟ ان في الوادي فيه شيطان، والبعض كان يقول ان كان الوقت دوت قام ان كانت الشمس ايه لسه تشرق، فكان ان يحرم مشابهة الكفار الصلاة في هذا الوقت حتى لو شافوا الكفار في السجود، وان كان ده فرض لكن هو اراد قطع الايه الذريعة. ممكن ده إلا ممكن إلا تاني أن بالوادي إيه شيطان خاف على إيه الصحابة نفس عليهم صلاتهم، فانتقل وارتحل من هذا الايه المكانيكا، ترك الصلاة فور استيقاظه لعذر ايه لعذر شرعي. دي كلامنا على انواع الترك واسباب الايه واسباب الترك. طب ايه القاعدة بقى اللي بيدور عليها الباب العلمي اللي احنا هنتكلم عنه؟ احنا بعد ما قدمنا هذه المقدمات لازم نعرف القاعدة التي يدور عليها الباب اللي هي البدعة التركية، وايه كلام العلماء في تقريرها، لان هذا الامر البدعة التركية مهم جدا، وعدم فهم هذا الكلام يدخل في بعض المتاهات والحاق بعض الاحكام ببعض الامور ليست من البدع، لعدم الانتباه لاسباب الترك وانواع الترك. واضح يا جماعه الكلام ولا ايه؟ طيب هو القاعده كلام كثير جدا، وانا يعني في نقول كثيره جدا، والشيخ حسام عفانه كان عامل كتاب في البدع يعني حوالي 11 12 صفحه اتكلم على تقرير هذا الامر. احنا نحاول نختصره بما يعني ايه يظهر به المقصود، يعني هذا الكلام كله يدور حول معنى واحد، فمش هنطيل في تقرير هذا الامر، لكن هنفهم الكلام، واول ما انا اظن انتم فهمتوه لن ايه استطرد في الكلام. القاعده اللي يدور على هذا الباب قاعده مهمه جدا، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله، يعني الطالب لفعله، يعني في اسباب تدعو لفعل هذا الامر، وانتفاء الموانع، مفيش ما يمنع من فعل الجماعه تركوا النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع ففعله تدينا بدعة، لابد من هذا القيد، ففعله تدينا بدعة وتركه سنة. ثاني القاعدة دي القاعدة مهمة، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع ففعله تدينا بدعة وتركه سنة. نعم، ما تدينا له مش ما ترك السرعة تدينا. طيب النقص لهذا الترك اما بالتنصيص عليه، كان يقول الصحابي لم يكن يؤذن ولا يقيم في العيد ولم يكن يصلي على الراحلة المكتوبة ونحو ذلك، يبقى اول اذا نعرف ان النبي تركه انه ينقل لم يكن يفعل كذا لم يكن يفعل كذا، واما ان يكون بعدم النقص مطلقا فيستدل على ذلك بعدم الفعل. دي خلاصة الكلام، وكلام ابن القيم انتظر، كلام ابن القيم يقول ايه؟ طيب ما انت ممكن تقول لي هو فعل ولم ينقل، لا نقول لو فعل لنقل، الصحابه لا نتهمهم بالايه بالتقصير، زي يقول الامام الشافعي من ظن ان شيئا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فات الامه فهو فاسق. في سؤال لا احنا نرجع لموضوع الايه المضاهاة والدرس الاول، ارجع له بعدين اسال السؤال ده. احنا اهم حاجه في البدعه ان تفعل بقصد التقرب، تفعل بقصد الايه التقرب. خلاص الدكتور سمع فينا البحث المطول بتاعه، هننقل منه بعض النقول. بيقول من المعلوم عند الاصوليين ان السنه النبويه هي ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، وافعال الرسول جزء من السنه باعتبارها مصدر من مصادر التشريع الاسلامي، وافعال الرسول على اقسام، منها الافعال الجبليه، من الافعال الخاصه، من الافعال البيانيه، الافعال غير ذلك، واللي علم ان هي على سبيل التقرب وليس على سبيل الايه التقرب، والكلام ده احنا اكثر من ذكر في دروس الاصول. هناك افعال تركها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، وهي على نوعين. الاول افعال تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم توفر الدواعي لفعلها، ده نقول عليه ايه؟ لم يوجد المقتضي لفعلها، ما نتكلمش عنها، لان احنا شرط البدعه التركيه مع وجود الايه المقتضي، دي تركها لعدم توفر الدواعي لفعلها، كجمع المصحف وتضمين الصماع، ما الامانه كانت منتشره، والصماع ما كانوش بيسرقوا ويجحدوا ما يؤتمر على تصنيعه، لكن ظهر هذا الكلام بعد ذلك بعد الظاهرة الشديدة بدأوا يضمنون الايه اصلا جمع المصحف كان بينزل واذا نزل ضعوه في اية كذا في مكان كذا كذا ما كانش برضو ايه لا كان لسه القرآن ينزل ما ايه لم يعني تتوفر الدواعي على ايه زمن. يقول الشاطبي احدها ان يسكت عنه لانه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لاجله يقدر لاجله كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وانما حدث بعد ذلك فاحتاج اهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على ما تقرر في كلياتها. ده بيسموه المصالح المرسلة بيسموه ليشرب ويأتي باب عن المصالح المرسلة. وما احدثه السلف الصالح راجع الى هذا القسم كجمع المصحف تدوين العلم تضمين الصماع وما اشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن بعض الاشياء التي تختلف فيه مثلا بعض المشايخ تقول ان وضع الخطوط في المسجد بدع. ليه؟ يقول لك لان ده وجود المقتضى وانتفاء الموانع. ممكن انت تخالف، ممكن انت اهم حاجه تطبيق الشرطين دول، وهناك مجال للاستفتاء في هذا الامر. اولا هل هذه الخطوط تفعل تدينا؟ يعني هل انا اتعبد بفعل الخطوط ولا دي وسيله لتنظيم الصفوف؟ ادي ايه؟ يعني عندنا ثلاث شروط، ان يوجد المقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله، ينتفي المانع ولا يفعله، ان تفعلها انت تدينا. طيب تعال نطبق الكلام على هذا الشرط. اولا هو لا يفعل تدينا، نشوف الشرطين الاولانيين، هل وجد المقتضي الطالب؟ ايوه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتسويه الصفوف، بل ان الخلفاء كانوا يهتموا بتسويه الصفوف، بل ان كان ان بعض الخلفاء اظن ابو بكر او عمر كان يامر غلاما فلا يكبر حتى يقول له استوت الصفوف، كانوا بيهتموا ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسويهم كان ايه؟ وكان نعم فده امر كان فعلا مقتضي مطلوب، تسوية الصفوف مطلوب. طب الموانع؟ طب هل كان انتفت الموانع ولا لم تنتفي؟ هنا في خلاف، البعض يقول ان ايه؟ ان الموانع لم تنتفع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصعوبة تخطيط الحصباء. يعني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان الرياح تقوم ماشي ما تطلعلوش ابواب تخطط تعمل خط كده اهوت الرياح تقوم تروح ايه؟ طيب مثلا وكان هل فكرة الحبال كانت موجودة واخد بالك وكان خطرت لهم على باله ولا لم تخطر على باله ايه؟ يعني هذه الوسيلة كانت موجودة ومتاحة ولا مش متاحة؟ فالمسجد ما كانش مفروش، ما كانش عليه ابواب، يعني ايه؟ ممكن تقول الموانع كانت موجودة. الموانع كانت موجودة. طيب تعال انت تفعلها تعبد ولا مش تعبد؟ بقت وسيلة ولا غاية؟ فكل هذا مع اختلاف احنا بنقوله بنعرض لك الامر وفاتحينه. مع ممكن واحد يقول لك وجود المقتضي وانتفاء الموانع وانت تفعله تعبد يبقى ده بدعه. ممكن واحد يثبت الاثنين دول وانت ده تفعله تعبد يبقى مش بدعه. ممكن واحد يقول لك الموانع غير كانت غير منتفيه يبقى مش بدعه. ف يعني احنا نفهم القاعده واخد بالك والتطبيق يبقى فيه ايه اختلاف. انا الاقوى عندي ان الموانع كانت غير منتفيه وانها لا تفعل على سبيل التعبد فليست بدعه. تخطيط المسجد انا اعتبرها غير بدعه. الوسيلة ما ممكن تكون وسيلة وعبادة، ممكن تكون الوسيلة ممكن تكون الوسيلة نفسها وعبادة. التعبد لا يكون بتخطيط المسجد، ممكن يكون التعبد بشراء اللي يخطط به. ماشي. لا احنا ايه خلي بالك احنا ممكن تبقى وسيلة للعبادة وما يدخلش فيها. طب مثلا الخلاف ده هتلاقيه في السبح، بعض الناس التسبيح عباده وبعض الناس ومخير، وبعض الناس قالوا مش بس لان ده وسيله للذكر انت لا تتعبد بيه واخد بالك، وده جمهور كبير من العلماء على عدم بدعه السبح. البعض الثاني بيقول لا دي عباده. ليه؟ لان انت فانهن مستنطقات واللي لا تستنطق يبقى دي دخلت في الايه؟ الشهاده. الزهاد والعماد الجعبات. المهم يا جماعة احنا لا نطيل بذكر الفروع، المهم احنا نقاعد القاعدة، وفي اختلاف وجهات النظر والامور اللي فيها اخذ ورد لا نجمد فيها. ما احنا بنقرر الوقت الكلام اهو، احنا ماذا نفعل الان؟ احنا اتكلمنا عن الترك وانواعه واسبابه وبعد ذلك القاعده وتقريرها وكلام العلماء حواليها. لا ممكن تبقى وسائل، واخد بالك؟ طب وجمع القران؟ كان في ذلك الزمان فهذا الضرب السكوت فيه كالنص. وجود هذه الشروط تترك أنت أيضا، على أن قصد الشارع ألا يزال فيه ولا ينقص، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع، إذا فهم من قصد الوقوف عندما حد هنالك لا زيادة عليه ولا نقصان منه. من أوضح الأمثلة اللي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القسم هو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيادة المقتضي له الأذان للعيدين، فينبغي تركه وإن كان فيه مصلحة ظاهرة وهي دعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم بها، فهو غير مشروع ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه رغم دخوله تحت بعض العمومات. وده كلام ابن تيمية حول هذا المعنى إيه؟ مذكور. يقول شيخ حسين عبد الجهل، إن الجهل بهذا الأصل المهم أوقع كثيرا من الناس في البدع، فانظر إلى البدع التي يفعلها الناس اليوم، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها مع أن الدواعي لفعلها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى تلفظ كثير من المصلين بالنية، فتسمع الواحد منهم يقول بصوت مرتفع نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر مقتديا مش عارف بفلان، ولم يؤثر مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، زي حديث المسيء قال له ما قالوش ايه انوي، قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ما تجهرش يعني، ولم يقل له قل نويت ان اصلي كذا وكذا، فلو كان مشروعا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك قراءة القرآن الكريم على القبور رحمة بالميت ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الايه لما نجى ترك سنة وفعله بدعة. كذلك الاحتفال بالمولد، واخد بالك، قال الحافظ ابن رجب فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل. خلاصة الأمر أنه لا يجوز لأحد أن يأتي بعبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ومعنى كلام حذيفة ألا تتقرب، أي لا تتقربوا بها إلى الله عز وجل، ذلك لأنها ليست عبادة، أنتم تظنونها عبادة ولكن الدليل على أنها ليست عبادة لأنها لو كانت عبادة لجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ محمد أحمد العدوي اعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون بالفعل تكون بالترك، وكما لا نتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل لا نتقرب إليه بفعل ما ترك، فالفاعل لما ترك كالتارك لما فعل ولا فرق بينهم. الكلام واضح يعني يا جماعة مش كده؟ في كلام للشاطبي يعني مهم جدا ودقيق، احنا نحاول نركز فيه وايه نعلق عليه بعد كده ان شاء الله. يقول للامام الشاطبي وبالحد ايضا اللي هو الحد بتاع البدع يعني معنى اخر مما ينظر فيه، وهو ان البدع من حيث قيل فيها انها طريقه في الدين مخترعه لاخر الحد يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية لا الفعلية يعني. وقد يقع الابتداع بنفس التركي تحريما للمطروق او غير تحريم، فان الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرط فيحرمه الانسان على نفسه او يقصد تركه قصدا، فهذا الترك اما ان يكون لامر يعتبر مثله شرعا، وابتدي يذكر لك انواع للترك، في انواع مش تدينا وفي انواع ايه؟ انواع مطلوبه وفي انواع غير مطلوبه. فان كان الامر يعتبر فلا حرج فيه تركه، مع وجود يعني النبي ترك مع وجود المفترض الانسان الموانع هو يصل. او كفايه انت خلي بالك بتكلم فعل اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصل بس تركه لعله انه مثلا طعام يضر به اذ معناه انه ترك ما يجوز تركه او ما يطلب تركه كالذي يحرم نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك. هنا في مانع من الترك ولا ما فيش مانع؟ يعني إحنا ترك هو مشروع ولا غير مشروع؟ مثلا يبقى لا مانع من أن يترك هذا الإيه؟ فلا مانع هنا من هذا الترك. بل إن قلنا إن كنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب. إن كنا ببحث تداوي الجمهور. وكذلك إن ترك ما لا بأس به حاضرا مما به بأس. ذلك من اوصاف الايه المتقي. كذلك المتشابه حذرا من الوقوع في المحرم واستبراء لدينه. وان كان الترك لغير ذلك خلاص احنا نذكر بقى في المقصود الترك لغير ذلك اما ان يكون تدينا او لا. فان لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريم الفعل أو بعزيمتي على الترك ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية اللي هي إيه إن البدع تدخل في العدد يدخل فيها الإيه العدد طالما إن هو مش يترك إيه تدريج عوض لكن الطريقة الأولى اللي تشمل الإيه العادات والعبادات فلا يدخل تجدي معصية ده ما قصدتش بها الإيه التدريج لكن يصير التارك عاصيا بتركه او باعتقاد التحريم فيما احل الله. وان كان الترك تدينا هنا قيد الايه تركه تدينا ان كان الترك تدينا هو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين يعني على المعاملات او العبادات طالما انها تركها بقصد الايه التدين. اذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك مقصود معارضة للشارع في شرع التحليل وفي مثل نزل قوله تعالى أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى أولا عن تحريم الحلال ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله وجاءت الآية تقرير إن شاء الله لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل اللي هم الثلاثة اللي تقالوا عبتني الفصل ده واخر الاكل بالنهار واخر اتاني النساء وبعضهم هم بالاقتصاء مبالغه في ترك شان النساء في امثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس لي. فاذا كل من منع نفسه من تناول ما احل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم والعامل بغير السنه تدينا فهو المبتدع بعينه. فإن قيل أنتم مركزين في الكلام يا جماعة فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ تارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل ده يسمى مبتدعا ولا يسماش؟ فالجواب خلي بالك أن التارك للمطلوبات على ضربين. الأول أن يتركها لغير التدين يعني كسل أو طبيعا له متهاون وما أشبه ذلك من الدواعي النفسية ده مخالف للأمر هل ده يسمى مبتدع ولا عاصي؟ معاصي يسمى إيه؟ عاصي. فإن كان واجب معصية وإن كان ند طبعا مش معصية إلا إن تركها على سبيل الإيه؟ العموم والإيه؟ تركه كليا إيه ده يسمى إيه في هذه الحالة على قول إنه هو عاصي. واضحة ديت؟ إيه هو تركها تكاسلا. الثاني أن يتركها تدينا مش هنا بقى إيه هتدخل الإيه البدع فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله. مثلا مثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغت ذلك عندهم المبلغ الذي حدوه هم بتوع الإيه الكشف وصل لمرحلة الكشف لا إيه رفعت عنه الإيه التكليف بيرفعوا تدينا يبقى ده بدعة. فإذا ودي مهمة نركز فإذا قوله في الحد طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره، سواء علينا قلنا أن الترك فعل أم قلنا أنه نفي للفعل على الطريقتين المذكورين في أصول. انتهى كده كلام الشاطبي، شوف التعليق عليه. فإنما هو بالنظر لفعل المكلف، فقد اعتبر ما تركه المكلف تدينا بدعة تركية، ما تركه المكلف. خلي بالكم، نرجع تاني للايه، ايه البدعة التركية اللي احنا قررناها والقاعدة بتاعتنا؟ هو تركه، اللي تركه مع وجود انتفاء الموانع، ففعله تدينا بدعة، بدعة ايه؟ تركية. يبقى البدعة التركية معناها ايه؟ أن تفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين؟ لكن هنا هو طبعا بيتكلم على ايه؟ ترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا عندنا الترك ايه؟ الترك فعل، مش كده؟ طب ما دي بدعة تدخل في البدعة اللي احنا بنتكلم فيها في الأصالة، مش بدعة تركية. يبقى البدعة التركية لها معنى ثاني غير اللي هو قرره الآن. معايا ولا ايه؟ يعني الآن هو بيتكلم على ايه؟ لما طب نرجع تاني، ايه هي البدعة التركية؟ اللي تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع، فعله بدعة تركية، فعله تدين بدعة، هي دي البدعة التركية. انك تفعل تدينا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع. يعني ايه؟ تؤذن للعيد، تجهر بالنية. فاحنا بنتكلم على ايه؟ انك تفعل اللي ترك، هي دي الايه؟ البدعة التركية. واضح؟ كلام الشاطبي ما اتكلمش على كده، ده بيتكلم ترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا عندنا الترك ايه؟ احنا رجحنا ان الترك ايه؟ الترك فعل. يبقى اذا الترك فعل، ها؟ يبقى انت احنا رجعنا، مش هي البدعة التركية احنا المقصودة عندنا، دي تدخل في الكلام على البدع اصالة اللي احنا بنتكلم عليه، البدع العادية. فايه وجه التخصيص هنا بالكلام على البدع التركية؟ ها؟ طب ما هو فعل، ما احنا انتهينا الفعل، لكن لما احنا نجي نتكلم على البدعة التركية، اصطلاح خاص ان تفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مش تترك ما فعله. واضح ولا؟ طب على العموم نركز ثانية فيها، ماشي. طب احنا هنركز بقى، طب نركز في الكلام تاني. يجي اذا بالنظر لفعل المكلف، هو تكلم على فعل الايه؟ المكلف. فقد اعتبر ما تركه المكلف تدينا بدعة تركية، ما تركه المكلف تدينا بدعة تركية. ولما كان الترك فعل لم يبقى لإفراد هذا الوجه القسم، هذا القسم وجه، مش كده؟ ما احنا الترك فعل ما دي بدعة زي اي بدعة اللي احنا بنتكلم عليه. والترك فعل يجي ايه ده؟ يعني احنا نقول ان انك تترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ما هي الترك فعل وخلاص، يجي دي بدعة زي اي بدعة. هتكلم على نوع ثاني غير هذا النوع. والاولى ما سبق من ارجاع معنى البدعة التركية لفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، والاصطلاح على ان ذلك هو المقصود للبدعة التركية، ويكون ذلك غير الابتداع بالترك الذي ذكره الشاطبي هنا في هذه العبارة. وان كنا لا ننازعه في الاصطلاح، ان كان هو ده اصطلاحه مش هننازع في الاصطلاح، ولا ننازعه ايضا في شمول البدعة التركية لما ذكر ايضا. ان كان هو عند البدعة التركية بتشمل ده وده وده اصطلاحه، فلا ضير في هذا الاصطلاح. هيسام انك انت تترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدعة تركية وتفعل ما تركه بدعة تركية، ماشي. كان عندنا الفعل ترك، واحنا هنسمي البدعة التركية انك انت تفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العكس هيدخل في ايه؟ لان الفعل الترك فعل هتدخل في النوع الايه؟ العادي. واضح الكلام؟ يجي احنا ان كان هو ده اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ اصطلاح اللي احنا بنقرره الان وأن البدعة التركية خاصة أيوة بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، بفعل الفعل على سبيل التدين لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المنع. هل الكلام واضح؟ احنا كده وضحنا مقصودنا بالبدعة التركية، وضحناه جدا، وشفنا كلام الشاطبي، واحنا ان كان ده الصراحة لا مشاهدة الصراحة، احنا كان احنا هنصطلح على ان البدعة التركية هي اللي احنا اصطلحنا عليها وليس ما ذكره. ماشي كده؟ احنا ممكن ندخلها اصطلاحا عنده، لكن احنا هنصطلح لما اقول لك ايه هي البدعة التركية اللي احنا اصطلحنا عليها دي، لكن دي اللي هو ذكرها الان هتدخل في الايه البدعة العامة اللي احنا نتكلم عنها. اخر مبحث صغير وبسيط، بيان ان البدع تكون في كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي من الاعمال، يعني ايه اقوال وافعال سواء للجوارح او للقلب. احنا نجلنا قبل كده كلام ابن رجب وابن تيمية والالباني والبصري الجزائري، انا ما ذكرتوش في هذا الصدد، كان في التعريفات، يعني في التعريفات للبدع كان احنا في تعريفات كثيره جدا احنا ما ذكرناهاش في اظن في المره السابقه، لكن كلامهم ان تدخل في كل هذه البدع. الشاطبي: وكما يشمل الحد الترك يشمل ايضا ضد ذلك، هو ثلاثه اقسام: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، فالجميع اربعه اقسام، وبالجمله فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. قال الغامدي: ومما يتعلق به الخطاب الشرعي الفعل والترك، وقد سبق الكلام عن الترك. اما الفعل هو من حيث تعلق الخطاب الشرعي به فهو على ضربين: احدهما متعلق بمراد الشارع من حيث الحظر والاباحه اللي هو العبادات والمعاملات، يعني متعلق بفعل المكلف، هو على اقسام: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، وكل هذه الاقسام تدخل في البدع. بيان ذلك: البدع تكون في العبادات والمعاملات، طبعا دخولها في العبادات ظاهر، دخولها في المعاملات تشمل الشروط والعقود والامور الدنيويه العاديه لانها لا تخلو من شبه التعبد. احنا برضه نقيد هذا الامر بان قصد بها الايه التعبد. البدع تكون في العقائد والاقوال والاعمال، وهذه متعلقات فعل المكلف بالخطاب الشرعي، سواء قلنا ان ترك فعل او نفي الفعل او انه وجودي او غير وجودي، يدخل معنا من حيث الابتداع، حيث ان الابتداع يقع في الاعتقاد والاقوال والاعمال من جهه ترك المشروع كما يقع من جهه المشروع. اصل هو حديث، يعني احنا المقصود بيان عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، ومن احسن من امن هذا ما ليس منه فهو هو رب. يشمل كل هذه الايه العقائد والاقوال والايه والاعمال والعبادات والعادات وكل حاجه. امثله البدع في الاعتقاد: بدع المرجئه والخوارج والاشاعره والمعتزله والرافضه، دي بدع يتعبدوا بها في الاعتقاد وتدخل في عموم الذم. البدع في الاقوال: الجهر بالنيه، الـ مثلا واحد يتعبد باللفظ المفرد، واخد بالك الصفه، يقولوا هو يقعد يسبح وكده، ده ايه بدع في الاقوال. برضه لو اخترع لك ذكر يقول لك مثلا نقول الذكر ده كذا، واخد بالك، وزع لك ذكر وقوله 100,000 مره، لا هو دي بدعه، لكن هو اللي يقع عليه الابتداع ان كان عنده عذر. ليس كل من فعل بدعه يقع عليه الابتداع. وامثله البدع في الاعمال: لبس الصوف عباده، لبس الصوف عباده ده ايضا يدخل في البدعه. عمل الموالد، صلاة الرغائب، كل دي بدع في الايه في الاعمال. بدع في يجي عندنا ايه السؤال اللي عندك؟ صلاة الرغائب بدع، صلاة معينة بهيئة مخصوصة، واخد بالك من الايه من البدع. مصنف في العلماء مصنفات في بيان بدعية صلاة الايه الرغائب. يجي احنا كده اهوت النهاردة كل اللي اتكلمنا فيه النهاردة بيان معنى كلمة كل، لكن فتحنا أبواب كثيرة جدا من البحث. كلمة كل بدعة، كل حدث، كل عام، عموم الذم لكل البدع تشمل العقائد والعبادات والمعاملات وكل هذه الأمور تشملها، ويدخل فيه ايضا البدعه الايه التركيه، واتكلمنا على تعريف البدعه التركيه ودخولها تحت هذا الايه التعريف. نكمل ان شاء الله في المره القادمه الكلام على باقي قيود التعريف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولذلك.